أن صلاة من به سلس البول صحيحة، بمثله أن إمامة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح وبصحيح سليم. ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا الرجل صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كان صلاته صحيحة لازم من ذلك صحة إمامته، لأنه لما حضر هو وهذا الرجل كل منهما لو صلى لنفسه صحت صلاته، إذن فإذا صلى إماما صحت إمامته. ثم نقول إن قولكم إن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام منتقض منقوض. لماذا؟ بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وأنتم تقولون بذلك، تقولون إنه لو صلى شخص متوضئ بشخص متيمم لمرض أو لعدم الماء فصلاته صحيحة مع أن المتوضئ أعلى حالا، لكن هم يقولون لأن المتيمم طهارته صحيحة. نقول ومن به سلس البول طهارته أيضا صحيحة، ولذلك القول الصحيح أن من به سلس البول فصح إمامته بمن هو سالم منه. وعرفتم الدليل عموم قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأن هذا الذي أصيب بالسلس صلاته صحيحة فتصح إمامته. ثم قال ولا تصح خلف محدث. نعم مو مشكلة، يشير يشير إشارة هو بيارك ويست. نعم يبلغ واحد وراء بلغ واحد وراء. نعم نعم الجواب عليه إذا صح فهي تأم أهل دارها يعني من النساء من النساء. نعم كيف هنا ما قلناه في الاستدلال بأن المرأة لا تكون يوما للرجل. نعم نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. نعم لأن فقال سؤالي لأن العلة واحدة. نعم الفسق بالاعتقاد أن يعتقد الإنسان شيئا لا يخرجه من الملة. عن مثال يعني مثلا لو قال إن نزول الله للسماء الدنيا يعني نزول رحمته. نعم إذا علم لأنه بأول، أما لو كذب النص لو كذب فهو موقف وكاف. لا نقول لأنه إذا تأول فإما أن يكون عنده دليل على تأويله فهذا نعم قد يكون له وجه نظر. يقول لذلك الأشاعرة يعتبرون من المبتدع هذا لا يكفر كثير أيضا من المعتزلة. نعم نعم لا ما أحتاج يعني من به سلس البول يجوز أن يجمع نص عليه ولو كان مقيما. الذي به سلس البول يجوز أن يجمع ولو كان مقيما. نعم إيش والسجود لا هذا ما القياس فيها البداية فيها قياس لأن ما دام الفعل واحد وهو العجز عن الركان فهذا الذي حصل من الرسول قضية عين يعني تصبح كمثال. فالقياس الممنوع أن أقيس عبادة مستقلة على عبادة، مثل أن أقول صلاة العصر لها سنة راتبة قبلها كصلاة الظهر لأنها صلاة رباعية نهارية، هذا ما يمكن. نعم. هنا لا في احتمال ذكر، لكن لأنه يشترط أن يكون الإمام الذكر ذكرا، أما هذاك فالأصل بقاء الوضوء، لأن هنا ما عندنا أصل ابن علي في مثل القبل، عندنا أصل وهو بقاء الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شك إليه الرجل يجب الشيء في الصلاة ويشك، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجب ريح. اي نعم. كيف؟ نحن ذكرنا ان الحدث الدائم اما بول او غائط او ريح، ماذا بالريح يا الغازات؟ فاذا كان ما يستطيع يمسك فهو في البول. نعم. ها؟ نعم. إذا كان علم مثلا الحق أن الله سبحانه وتعالى أو أنه يعلم الله نزل إلى السماء الدنيا بذلك، ولكن تعصب إلى علم الجد وما زال يقول بقول الله. هذا فاسد، هذا فاسد. لأنه ما كذب. نعم. ها؟ يعني أنت ترى أنه ما في صلاة جماعة هنا في المسجد؟ يمكن يصلون في البر في سفر. يعني أنت تقول لأم الناس خارج المسجد في المسجد ينذرون. والله على كل حال إذا كان له رائحة كريهة أو يخشى أن يتلوث المسجد فهو ما يدخل المسجد، يكون هذه علم غير مسألة أن يتصل إمامة ولا فصل، لأن مثلا إذا قدمه رائحة كريهة أو أنه يتسرب البول حتى يلوث المسجد فهذا يمنع. نعم. فهد فأنتم سؤال يقول إذا دخل إمام الحج في أثناء الصلاة وقد صلوا ركعتين فهو سوف يصلي 4 ركعات وهم قد صلوا قبله ركعتين، كم يصلون معه؟ لا ما يصلون إلا ركعتين عشان تكون صلاتهم رباعية، فهم إذا أتموا 4 جلسوا لا يتبعون الإمام، ثم هم بالخيار إن شاءوا سلموا وإن شاءوا انتظروا. ما يبقى أصل اختلاف النية ما هو بارد إطلاقا على القول الراجح، ما يبقى. وهنا لم تختلف النية لأن الصلاة واحدة. طيب ويصلي الظهر ويصلي الظهر أين اختلاف النية؟ ما يبقى هذا، ما يفر. هذا المسبوق إذا جاء يصلي ركعتين الأخيرات وعنده أول. نعم. والله هذا رجل جبان، بدلا من أن يخسر طيب بنيتين ريال يقول لا طيب خليك معي ستعترض عليك، ستأثر عليه بقول رسول الله لا تنعي عن الله من سبيل الله. نعم. فإذا صب عليها الطيب قالت هذا منع بالفعل، هذا منع بالفعل، والحيلة ما تنفع، الحيلة لا تنفع، لكن كان يتطيب بالأول يحرص على أن يطيبها قبل هذا كم تنفع. نعم. حينما دخلوا الإمام له أظن أنه دخل مرة وتنعب معه أو غيره. نعم لأن أبا بكر قبل هذا لما كان رسول ذهب ليصلح بين قوم وجاء أبو بكر يصلي أظن أراد أنه يبقى فتأخر أبو بكر ثم قال ما كان ابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول يعلم أن أبو بكر يكره هذا الشيء. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يلغم فيها ما لا يلغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحن أو يلحن فيها لحنا يثير المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته وتكره إمامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن العاجز عن الركن لا يؤم القادر عليه إلا ركنا واحدا ما هو؟ نعم ما هو؟ أن العاجز عن الركن لا يكون إماما للقادر عليه إلا في ركن واحد على المذهب. العاجز عن القيام يعني العاجز عن القيام يصح أن يؤم القادر عليه. يرجع الزوال علتي. طيب ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للصحابة جلوس وكان الصحابة رضي الله عنهم صلى قياما لما اقتلى أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعم إذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمعين. طيب يلا يا عبد الرحمن داود ما هو الدليل على اشتراط كونه إمام الحج؟ ما هو الدليل على لا بد أن يكون إمام الحج والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق عما إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم طيب هذا دين على العموم. قالوا أن إمام الحج مقدم على غيره. نعم والشرط هذا أيضا يقترب بالشرط الآخر ترجع الزوال عنه. ما هو شرط الفرد حتى لا أقرأ مقدم على غيره إذا كان ما معهم إمام الحج وسلطان إذا ما فهم معهم أمام الحي شيخ ليس لهم دليل بهذا النص. نعم هذه أدلة ليس لها أين لا تقييدات ليس لها. طيب مرحنا هذا الأمر تعليل يقول أن الذي ليس أن الذي علته لا تزول يكون علته مستديمة لا منها اشترارا يكون أمام الحي أنه حق من غيره. طيب وقاري إذا صاروا في بعض وأقرأهم هو العاجز عن القيام فحق من أيه. على كل حال ما في دليل ما هناك دليل أبدا لأنهم إن استدلوا بأن رسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا فأشار إليهم يجلسوا فهو إمام الحي لكنه ما قال غير إمام الحي لا يصلي. طيب المرجو ذوال علة أين تعليل قالوا حتى لا يصلوا قعود على الدوام. طيب حسن ثم قال المؤلف رحمه الله

هو المأموم حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة لا إعادة على واحد منهم. وإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزاله، وإن كان لا يمكنه انصرف وأتم المأموم صلاته، أتم المأموم صلاته. مثال التي يمكنه إزالتها لو كانت في نعليه أو كانت في غترته أو كانت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن إزالتها، لكن لو قال الإمام كيف يمكن إزالتها إذا كانت على في القميص؟ يخلع القميص ولا يبقى عليه إلا سراويل فقط؟ نعم هو سوف ينتقده المصلون لكن لا يضر. وأنا أذكر قصة وقعت لبعض الإخوان هنا في أثناء الصلاة، لاحظ أن في ثوبه شق يعني إذا ركع سيرى عورته، فنزع غفرته وربطه أمام المصلين ولا في شيء، ما في شيء. هذا أيضا إذا نزع قميصه وبقي عليه السراويل فلا حرج. والذي ينبغي أن الإنسان يفعل الشيء المسنون أو المشروع، والناس إذا استنكروه أول مرة فلن يستنكروه في المرة الثانية، لن يستنكروه. المهم من هذا فهمتم القول الراجح. الآن يبقى علينا مسألة ثالثة، ليش لا؟ أي طيب هو انتهى؟ أي نعم طيب. سفر ما يمنعه فالإمام نمى على الثاني، يعني قمنا الأولى بنية الثاني قبل الثلاثة بنية الثاني، نعم، وقبل الثلاثة يعني أنها أفضل. لا ما يكون صلاة المؤمنين على نيتهم، هو في هذا الحال يغير النية، أي لأنه لابد من الترتيب. نعم، ويقول لهم يقول إني نويت الصلاة الثانية وأنا الآن سأنوي الأولى وأنتم على صلاتكم. وفي هذا الحال لو أنهم قطعوا صلاتهم ما داموا في أول ركعة حتى لا يكون تشويش، نعم أي هذا لابد أنه يعيد التكبير، لكن نعم لابد من التكبير. نعم ما أعلم. نعم أما إن كان مقصر لو رفع فلا شك أنه لهم أثر الجماعة، لأنه من أذكر ركعة من الصلاة فقد أذكر الصلاة. أما إذا كان في أول ركعة فقد يقال أنهم لما أدركوا تكبيرة الإحرام وآتوا الجماعة أن الله يغفر لهم الأجر، وقد لا سيما إذا كانوا جاهلين يحسبون أنه لا يمكن أن يقدموا أحدا يمكن يصلي الجماعة. أما إذا كانوا مفرطين وهم يدرون أنه يمكن أن يقدموا واحدا فهم لم يدركوا جماعة. وقد نوى الانفراد بعض الجماعة. ما يخالف يدخل علينا، ما في معنى انتقال من انفراد الى امامه، كيف اكمل يعني معناه ما راضي ان يدخل مع الجماعه ما اعرف شيء. نعم نعم ولا يستطيع ان يخلع قميصه. نعم الدليل انه من شرط صحه الصلاه ازاله النجاسه. الدليل امر النبي عليه الصلاه والسلام للحجر، المرأة يصيبها الحيض يصيب ثيابها فأمرها أن تقرصه ثم تصل بالماء ثم تصلي فيه، فكونه يأمرها أن تطهر الثوب ثم تصلي فيه